كذلك أيضا مما ينبغي أن يكون قد تهيأ له وهو إخراج زكاة الفطر، فإن وقتها المستحب هو قبل أن يمضي إلى مصلى العيد يخرجها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها، صاع من تمر أو شعير أو قمح أو إقط مما هو غالب قوت البلد يسوغ، أما أن يخرجها نقودا فإنها لا تجزي. وقول جماهير أهل العلم بما يوافق النص، فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وأخرج الصحابة طعاما، وأخرج الخلفاء الراشدون طعاما، وتتابعت الأمة على هذا، وكان الطعام أو كانت النقود موجودة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم درهما ودينارا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها نقدا. لذلك أولئك الذين ينادون بإخراجها نقودا خالفوا النصوص، وفي قولهم أن هذا أنفع وأصلح للفقير اعتراض على الشريعة، إذ لم تجعله أنفع ولا أصلح. لذلك الواجب أن تعظم النفوس في قلوب أهل الإسلام، وعلى من ينتصب للفتوى أن يتقي الله جل في علا، وأن لا يدور مع الزجاجة حيث دارت.